قال وحركوه يعني الفعل الرباعي بالفتحات تخفيفا لأن الفتحة هو أخف الحركات. وقد بينا لماذا كانت الأولى فتحة ولماذا كانت الثالثة فتحة ولماذا كانت الرابعة وهكذا. وادخلوا فيها ساكنا لأن لا يتوالى منها أربع، لأن العرب تكره توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ولذلك يسكنون الفعل الثلاثي إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك لأنه كالجزء منه. فأنت تقول جلس، فإذا ألحقت بها التاء سكنت فقلت جلست، لأن الفعل كالجزء من الفاعل، لأن الفاعل كالجزء من الفعل. والعرب تكره توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وجعلوه الثانية لأن لا يسكن آخره عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به فيلتقي. لماذا جعلوا الساكن الثاني أولا؟ السؤال الأول لماذا جعلوه أولا؟ أريد جوابا آخر. لماذا لم يجعلوا الحرف الأول؟ حسن، لأنه لو كان أولا لزم التوصل إليه حينئذ، وحينئذ لا يكون الفعل مجردا. لماذا جعلوه، لماذا لم يجعلوه آخرا؟ نعم، لأن الفعل الماضي يلزم آخر الفتح. ولماذا لم يجعله جعلوه ثالثا في دحرجة؟ نعم حسنت، فجعلوه الثاني، جعلوه الثاني لا يسكن آخره عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به فيلتقي. وذكرها الناظم هنا مقدما للأثقل فالثقيل اعتناء بما يثقل فيقل الكلام عليه صوابه ولقلة الكلام عليه. ذكرها الناظم مقدما للأثقل وهو المضموم، ثم الثقيل وهو المكسور، اعتناء بما يثقل. كان ينبغي أن يقول ولقلة الكلام عليه، لأن المباحث المتعلقة بفعل بالضم قليلة، وتليها في القلة المفاعل المباحث المتعلقة بفعل، وتقتضي المنهجية أن يبدأ دائما بالأقل، لأنك لو بدأت بالمباحث المطولة سيشغل تشغل تلك التفاصيل ذهنك عن الربط بين جزئيات العلم، لكن عندما تبدأ بالمباحث القليلة ثم تتخلص إلى ما إلى التي هي أكثر منها وهكذا، فإن ذلك سيكون أدعى لتسلسل العلم في ذهنك وحفظك لقواعده بشكل سليم. وهذا التعليل الصواب أن يجعل توطئة لقوله والضم من فعل كما فعل الحضرمي رحمه الله تعالى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بفعل للفعل التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. أعرب هذا البيت فقال بفعل له حال الفعل مبتدأ، أي الفعل ذو التجريد يأتي على فعل ومكسور عين أو على فعل. بفعل له حال الفعل مبتدأ ذو التجريد نعت أو فعل يأتي خبرا ومكسور عين أو على فعل أحوال متعاطفة. وهذا البيت ليس عليه من الطرة إلا هذا الإعراب الشيخ الحسن، وفيه حصر للابنية بحسب ما اختاره ابن مالك رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا أنه تبع هنا طريقة الكوفيين ولم يعرج طريقة البصريين ولم يعرج على رأي الكوفيين، وعرج على رأيهم في الألفية فقال وافتح وضم واكسر الثاني يمين فعل ثلاثي وزيد نحو ضم. وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضم. هذا في ألفيته في باب التصريف، حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. فذكر هنالك في باب التصريف أبنية الفعل الثلاثي وزاد معها المبنية للمفعول. أما هنا فإنه لم يعرج على المبنية للمفعول واقتصر على المبني للفاعل بقوله بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. والفعل ذو التجريد أي الفعل المجرد أي الخالي من الزيادة الذي ليس فيه حرف من حروف الزيادة، أي ليس فيه حرف زائد. وحروف الزيادة سئل عنها الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى فقال سألتمونيها؟ قالوا نعم. قال قد أجبتكم. قال سألتمونيها حروف زيادة هي سألتمونيها. ولكن لا يعني أن كل حرف من هذه الحروف هو لا يأتي إلا زائدا، هذا ليس مقصودا، بل هذه الحروف تأتي تارة زائدة وتأتي تارة أصلية، ولكن لا يزيد بالأصالة غير هذه الحروف، غير هذه الحروف لا يأتي زائدا إلا إذا كان تكريرا لأصل أو بدلا من حرف من حروف سيلتمونيها. فتكرير الأصل كقولك مثلا قدم، فالدال الثانية زائدة وهي ليست من حروف سألتمونيها ولكنها تكرير للدال الأخرى، هي تكرير لأصل، وكقطع مثلا ونحو ذلك، وعشوشب، الشين ليست من حروف سألتمونيها ولكنها تكرير إعادة لأصل، فهذا الموضع تزيد فيه الحروف التي ليست من حروف سألتمونيها. وكذلك إذا كانت هذه الحروف التي ليست من حروف سألتمونيها تزاد إذا كانت بدلا من حرف من حروف سألتمونيها، كما إذا بنيت وزن افتعل من صبر فإنك تقول اصطبر، والطاء ليست من حروف سألتمونيها ولكنها بدل من حرف من حروف سألتمونيها وهو تاء الافتعال، فأصلها اصطبر اصط، ولكن لتنافي الصفات بين التاء والصاد المستعلية المصمتة أبدلت التاء بحرف الطاء الذي هو من مخرجها، فالتاء والطاء مخرجهما واحد ولكن متنافيتان في الصفة، فأبدلت التاء هنا طاء، فقيل في افتعل من صبر اصطبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر أصلها است هكذا. أطلع على الغيب نفس الشيء، أطلع إذن الحروف التي ليست من حروف سألتمونها لا تزيد إلا في هذين الموضعين فقط، إذا كانت تكررا لأصل أو بدلا من حرف من حروف سألتمونها، أما حروف سألتمونها فإنها تزيد في مواضع كثيرة، ولسنا الآن بصدد مباحث مواضع زيادتها، ومن أراد ذلك فهو مبثوث في كتب التصريف وخصوصا في ألفية ابن مالك نشرحها. تضعيف ثاني أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قل ما نكلا، هذا أول بيت للشيخ الحسن رحمه الله تعالى، قال تضعيف ثاني أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قل ما نكلا، يعني أن الثانية تضعيف ثاني، الثانية من الأوزان الذي هو فعل بالضم يقل فيه التضعيف، والتضعيف هو تماثل العين واللام، وستأتي الطرة المتعلقة بهذه الجملة متأخرة بحسب خياطة الحسن، ونحن اتبعنا خياطته الأصلية وسنأتي إليها. تضعيف ثاني أو أن الياء آخره، يعني أيضا يقل في فعل بالضم أن تكون لامه ياء، كون فعل بالضم لامها أي الحرف الأخير منها ياء، هذا قليل جدا، وهذا إذا كان متصرفا، لا ما كرموا في التعجب فهذا يكثر فيه هذا يكثر فيه أن تأتي اللام ياء. من صيغ التعجب أن تبني وزن فعل من كل فعل ثلاثي لإفادة التعجب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم مثلا، تقول حسن معناه ما أحسنه، ضرب معناه ما أضربه، رموا معناه ما أرماه، قضوا معناه ما أقضاه، فهذا القسم يمكن أن تقع فيه فعل بالضم يائية لا، أما أن تقع من فعل متصرف ليس من أفعال التعجب فهذا لم يسمع منه إلا فعل واحد وهو نهو، نهو أصلها نهوية فقلبت الياء واوا لقاعدة قول ابن مالك، وواوا إثر الضم رد الياء متاء الفي لام فعل أو من قبل تاء. بالإعلال، الإعلال هو جعل حرف علة في موضع حرف آخر، يقول الشيخ محمد المامي الشنقيطي رحمه الله تعالى: وجعلوا حرف علة في موضع آخر بالإعلال عندهم دعي، كان هو بالإعلال لأصالة اللام فيه في العبارة قلب، أي لأصالة الإعلال في اللام، لأن الإعلال متأصل في اللام. اللام أي حرف الأخير لكونه طرفا يكثر إعلاله، أي إبداله حرف علة، إبداله إذا كان معتلا حرف علة آخر. نهو أصلها نهوية فهي فعل بالضم ياء اللام، ولكنها أبدلت ياءها واوا للقاعدة التي ذكرنا آنفا. فهو نهي، هذه وصف نهو، جمعه أنهياء. الأصل في الوصف الذي هو على وزن فعيل أن يجمع على فعل، قال ابن مالك في الألفية: ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضعهما قد جعل، وناب عنه أفعلاء في المعلى من ومضعف وغير ذاك. يعني أن أفعلاء تنوب عن فعلاء في المعتل كما في هنا. نهي، الأصل أن الوصف على وزن فعيل يجمع على فعلاء: كريم كرماء، بخيل بخلاء، نجيب نجباء، هذا هو الأصل. ولكريم وبخيل فعلاء كذا لما ضعهما قد جعلا، وناب عنه أفعلاء في المعلامة ومضعف. فنهي هنا معتلة اللام، فتنوب أفعلاء عن فعلاء فتقول أنهياء، وناب عنه أفعلاء في المعلامة أنهياء. أو نهي بالفتح والكسر لإتباع جمعه نهون كامل النهية أي العقل. أو عينه أي يقل أيضا كون فعل بالضم عينه ياء، هذا قليل. فعلت بضم العين لم يأتي عينه ولا لامه ياء سوى هيؤتنه. لا يوجد من المسألتين إلا فعلان فقط، لم يسمع من كلام في كلام العربي فعل على وزن فعل بالضم لامه ياء إلا نهو فقط، ولم يسمع في كلام العرب فعل على وزن فعل بالضم عينه ياء إلا هيؤ بمعنى حسنت هيئته فقط. فعلت بضم العين لم يأتي عينه ولا لامه ياء سوى هيؤتنه. كهيؤ بالتصحيح، الأصل أن يقال هاء لأنه إذا تحرك حرف علة فتح ما قبله وجب قلبه ألفا. قال ابن مالك في الألفية: من واو وياء بتحريك أصل، أصل ألف نبدل بعد فتح متصل إن سكن التالي، إن حرك التالي، وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف وياء التشديد فيها قد ألف. فتقول في قول قال، وفي بيع باع، إذا تحرك حرف التي فتح ما قبله وجب قلبه ألفا، لكن العرب روي عنها تصحيح. هذا قال هو تنبيها على الأصل، ولكن صحيح أنه شذوذ، أنه شذوذ استعمالي، فسمع عن العرب أنهم يقولون هيئة بمعنى حسنة هيئته، وهذا شاذ، شاذ قياسا، ولكنه مسموع عن العرب. نحن تطرقنا في هذه الدروس مرارا وتكرارا لأن الشذوذ ينقسم إلى شذوذ في القياس وشذوذ في الاستعمال. بالتصحيح تنبيهنا على الأصل حسنة هيئته القاموس ويثلث، يعني أن هذا الفعل يثلث فيستعمل على وزن فاعل فعل وفعل. وسنتوقف هنا لمدة السنة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتم أنبياء سيدنا اليوم الدين وبي السلام برحمتك الرحمن الرحيم. نستأنف بإذن الله تعالى الدرس، وقد كنا وصلنا إلى قول الشيخ الحسن رحمه الله تعالى: تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل. قوله كالوقوع أي كوقوعه أي تعديه، يعني أنه يقل في فعل بالضم أن يكون متعديا، بل لا يكون متعديا. إذا كان الفعل على وزن فعل بالضم فإنه يكون لازما أبدا، لأن فعل بالضم تدل على السجايا، وأفعال السجايا تكون لازمة دائمة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: هو حتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا فعلل والمضاهق عن سسا ومقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. فكل فعل على وزن فعل بالضم فهو لازم لا ينصب المفعول به، أي فعل على وزن فعل بالضم فإنه لا ينصب المفعول به. تقول ضرف وشرف وحمق ورعن وطال وقصر وضخم وكبر، هذه كلها لا تنصب المفعول به. وما نقل من نصبه للمفعول نادر وهو على طريق التضمين، والتضمين هو إشراب لفظ معنى آخر وإعطاؤه حكمه. إشراب لفظ معنى آخر وإعطاؤه حكمه بشرط اجتماعهما في أصل المعنى. مثل له بقوله: رحبكم الدخول في طاعة الكرماني، أصل الكلام أرحبكم الدخول في طاعة الكرماني من كلام نصر بن سيار، أرحبكم أي وسعكم، فرحب فعل بالضم، نصبت المفعول به رحبكم. وهذا إنما صح هنا على سبيل التضمين لأنه ضمن رحب معنى وسع، ووسع فعل متعد، وسع كرسيه السماوات، سماوات مفعول به، فوسع فعل متعد. أما رحب فهي فعل لازم، وإنما نصبت المفعول هنا لأنها ضمنت معنى فعل، ضمنت معنى فعل بالكسر. وإن بسرا قد طلع اليمن، هذا من كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وبسر هو بسر بن أرطأة من قواد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وكان قد دخل اليمن يعبئ أهل اليمن لقتال علي ويقاتل أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، فكان مما قاله علي في خطبته لأهل العراق: إن بسرا قد طلع اليمن، أي بلغ اليمن، أي بسر الذي أرسله معاوية قد طلع اليمن، فنصب المفعول بفعل بالضم طلع اليمن، ولكن هذا على سبيل التضمين، ضمن طلع معنى بلغ، وبلغ فعل متعد. قالوا: إن بسرا قد طلع اليمن أي وسعكم وبلغه، وسعكم تعود إلى الفعل الأول الذي هو رحبك، وبلغ تعود إلى الفعل الثاني الذي هو طالع. والفعل اللازم إذا ضمن معنى المعدى يتعدى، والعكس أيضا كذلك. قال ابن بونة رحمه الله تعالى في حمراره على ألفية ابن مالك: وأرزم الفعل المعدى إن وجد مضمن اللازم والعكس يرد. فمثال الأول قول الله تعالى: وأصلح لي في ذريتي، أصلح متعد بنفسه، تقول أصلح الشيء، وهو قال أصلح لي في ذريتي ولم يقل أصلح لي ذريتي، ضمنها معنى بارك، أي بارك لي في ذريتي. فهنا الفعل المتعدي ضمن معنى اللازم فلزم، وعكسه أيضا يقع: ولا تعزموا عقدة النكاح، عزم فعل لازم، تقول عزم على الأمر ولا تقول عزم الأمر، ولكن ضمنت معنى تنو، ونوى فعل متعدي. لا تعزموا عقدة النكاح أي لا تنو. فهنا وجدنا الفعل المعدى يضمن معنى اللازم فيلزم، وأصلح لي في ذريتي أي بارك لي فيها، لأن بارك فعل لازم فضمن معنى اللازم فلزم، والعكس أيضا، الفعل اللازم يضمن معنى المتعدي فيتعدى. ومنه أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، خالف متعدية بنفسها تكون خالفه. فإذا ضمن الفعل اللازم معنى الفعل المتعدي عدي، وإذا ضمن المتعدي أيضا معنى اللازم لزم، وهكذا ضمنت يخالفون معنى يخرجون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ضمنت معنى يخرجون عن أمره. وألزم الفعل المعدى إن وجد مضمن اللازم والعكس يريد. قال وهو من المعاني، هو هنا في هذا البيت أراد أن يذكر بعض الأمور التي نقلت قليلا عن العرب في فعل بالضم، معظمها يتعلق ببنية الكلمة وبعضها يتعلق بمعناها. فالذي يتعلق ببنية فعل بالضم أنه قلما تكون لامها ياء، وقلما تكون عينها ياء، وقلما تأتي مضاعفة على ما سيأتي طرته قريبا إن شاء الله. والذي يتعلق بالمعنى هو التعدي، أي قلما تأتي متعدية، وإذا عديت فإنما تتعدى بالتضمين، وهو إشراب لفظ معنى آخر ويعطاه حكمه، كما بينا في الأمثلة القرآنية التي تلونا آنفا. قال لما نقل، قال وهو من المعاني كما ترشد إليه الكاف، الكاف يأتون بها عادة لتغيير الأسلوب، وهو قال كالوقوع، قال تضعيف ثاني، أو أن الياء آخره أو عينه، لم يقل أو وقوعه، قال كالوقوع، فأتى بالكاف ليغير الأسلوب، ليدل بتغيير الأسلوب على أن الوقوع مخالف لما قبله، فما قبله يتعلق ببناء الكلمة وهذا يتعلق بمعناها. فهذا من المعاني، التعدي من المعاني ولا يتعلق ببنية الكلمة، بخلاف كون اللام ياء أو العين ياء فهذا يتعلق ببنية الكلمة، وكذلك التضعيف أيضا. قال لما نقل عن العربي، هنا تأتي طرة الكلمة الأولى من البيت وهي قوله تضعيف ذان، هكذا خاط الشيخ رحمه الله تعالى طرته، كلببت لبابة، معناه أنه قال تضعيف ذان قل ما نقل عن العربي، أي أن ثاني من الأبنية الذي هو فعل بالضم تضعيفه قليل في كلام العرب. قال يقل في كلام العرب أن تصاغ فعل بالضم مضعفة، أي متماثلة العين واللام. مثاله لببت لبابة، لببت لبابة معناه أصبحت لبيبا حاذقا عاقلا، هذا الوزن قليل في كلام العرب، وهو أن يصاغ فعل بالضم من مضعف لبوب، التضعيف هو تماثل العين واللام، هذا قليل في فعل بالضم. بل لم يأتي الشيخ به مع محاولته للاستقصاء، لم يأتي منه إلا بستة أفعال فقط، ومن عادتهم أن يبحثوا وينقبوا عن ما هو قليل ليستقصوا ولي يحتاطوا بما ذكر منه في المعاجم، فوجدوا منه ستة أفعال، هي قوله لببت لبابة، لبب، لببت لبابة تلب بالفتح. القاموس لا نظير له، قال القاموس لا نظير له لأن فعل بالضم مضارعها يفعل بالضم، كل فعل على وزن فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، وهي قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها في جميع كلام العرب، هذه قاعدة مضطردة، كل فعل على وزن فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم. إذا قيل لك ما مضارع ظرف قل يظرف، مضارع شرف يشرف، مضارع حمق يحمق، وهكذا. فهذه قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها. قالوا لبوب يلب بالفتح، القاموس قال هذا لا نظير له، يعني أنه فعل بالضم مضارعه يفعل بالفتح، ولكن سيأتينا قريبا أنه من باب تداخل اللغات، لأن لبوب فيها فاعل بالكسر لبب، العرب تقول في الماضي لبوب ولبب، مقتضى القياس في لبوب بالضم أن يقال يلب بالضم، لأن كل فعل على وزن فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، ومقتضى لبب بالكسر أن يقال في المضارع يلب بالفتح. فالعرب استعملت مضارع لبب ولم تستعمل مضارع لبب، فكأنها استغنت عن مضارع المضموم بمضارع المفتوح، وهذا من باب تداخل اللغات ولا يدل على شذوذ في هذه القاعدة، فهي قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها. تقول صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رضي الله تعالى عنها عندما عنفها بنو خويلد على ضرب ابنها الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب رضي الله تعالى عنه. قالت: من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. وهم عنفوها على ضرب الزبير بن العوام لأنه كان نشأ يتيما رضي الله تعالى عنه، فكانت تؤدبه وتضربه، فقالوا: أنت تبغضنا. فقالت: من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب يحذق ويعقل، إنما أضربه لكي يلب لب يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. وقد تحققت فعلا، تحقق رجاؤها، فكان الزبير رضي الله تعالى عنه من الشجعان والفرسان الذين لا يشك لهم غبار. لبوب تلبابة تلب بالفتح القاموس لا نظير له، فأنت لبيب ومدبوب ذو لبنا يا عقل، وجاءك فرحة معناه أنه فيه نفيل لبيبة يلب بالفتح. هنا ننبه إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى سيأتي بهذه الأفعال جميعا متصلة بتاء الفاعل لكي يحصل فكها. لبوبت، إذا قلت لبوبت ستعرف أنها فعل بالضم، أما إذا قلت لك لب فستبقى مبهمة عليك لا تعرف هل هي فعل بالضم. بالنسبة للفعل الأول نستطيع فعلا أن نقول فيه لببت، لأن هذا الأمر والحمد لله واقع، فكلكم قد لب والحمد لله. بقية الأفعال على سبيل الأدب لا يستحبون نسبتها إلى ضمير المخاطب لأنها ليست أفعال خير، فيقولون دموم، فهو دميم، هو سيكتبها هكذا. وقد نبهنا على نكتة اتصالها بالتاء هنا، وهو أن تتأكد أنها فعل بالضم، لأنها إذا وصلت بهذا الضمير ستبرز عينها ويتضح أنها فعل بالضم، مفهوم؟ فيقولون دموم فهو دميم أي حقير. وقال القاموس لا نظير له، لا قال القاموس ويثلث أي فيه فعل وفعل وفعل، الذي قال فيه القاموس لا نظير له هو لب كما تقدم. ويثلث مفتوحه كصد، يعني أن فيه دميم يدم على القياس، ودمم يدم على القياس، ولا يحتاج إلى أن يبين لنا مضارع فاعل وفعل لأن قياسهما مضطرد، ولكن مفتوح يحتاج التنبيه إليه. فقال مفتوحه كصد، أي معناه أنه فيه يدم ويدم. صد التي بمعنى أعرض فيها الوجهان، الضم المقيس الكسر المقيس والضم الشن. صد تستعمل في كلام العرب على ثلاثة أوجه، وقالوا صد عنه بمعنى أعرض، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أي يعرضون، وهذه فيها الوجهان الكسر المقيس والضم الشاء. وصده دفعه وكفه، قال تعالى وإنهم ليصدونهم عن السبيل، وهذه مضمونة على القياس، لأن كل فعل على وزن فعل بالضم، لأن كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كان مضاعفا معدا فقياسه في المضارع الضم، كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كان مضاعفا معدا فقياسه في المضارع الضم، وإنهم ليصدونهم بالضم على القياس. وأما صد بمعنى ضج وضجر، فهذه فيها الوجهان أيضا كسر المقيس والضم الشاذ. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أو يصدون، قراءتان متواترتان، فهنا صد بمعنى ضج وضجر، صد بمعنى ضج وضجر، هذه مضارعها في الوجه الكسر المقيس لأنها لازمة والضم الشاذ. ولكن دائما ننبه لأن الشذوذ هنا هو شذوذ قياسي لا استعماري، ولذلك قرئ بها في المتواتر فهي فصيحة، والشذوذ القياسي لا ينافي الفصاحة كما نبهنا عليه في هذه الدروس مرارا وتكرارا. وشارر شرارة أيضا، هكذا المشايخ لا يحبون إضافة هذا الضمير مخاطب شرر شرارة فهو شرير وشرير. قال القاموس أيضا إنه يزلس وفكك فكة حمقة أيضا. هذا كله مضاعف فعل بالضم فهو قليل قليل جدا. وجاءك فرحة فيه فك يفك بالفتح أي حمقة، لأن فك أيضا تأتي على أوجه، منها فك بمعنى حمقة، وفكه خلصه وهذه على القياس مدار الضم، وفك الشيخ هريمة ستأتينا أيضا من ذوات الوجهين. وضببت الأرض كثر ضبابها، ضببت الأرض الحمد لله الآن وجدنا ضميرا لا إشكال فيه، ضببت الأرض كثر ضبابها، ضببت الآن تضح لنا أنها فاعلة بالضم، كثر ضبابها هذا أيضا مضعف فاعلة بالضم وهو قليل. وجاءك فرحة فيه ضبيبة يضب أيضا كذلك. وعززت الناقة ضاق إحليلها، إحليل مجرى اللبن عززت الناقة. فهذه ستة أفعال هي التي ظفروا بها من مضعف فعل بالضم، فهي عزوز ومعز. قال كأعزت أي فيها الرباعي، يقال عززت الناقة ويقال أعزت الناقة. عززت الناقة ضاق إحليلها وأعزت ضاق إحليلها. فوصف الثلاثي عزوز ووصف الرباعي معز، فهي عزوز ومعز، عزوز من الثلاثي ومعز من الرباعي. لا فاؤه أي لا يقل كون فاء فعل بالضم واو ياء، أقصد نحن قلنا تضعيف ثاني أو أن الياء آخره أو عينه هذا قليل. قلنا إن فعل بالضم يقل كون عينه ياء ويقل كون لامه ياء هذا قليل. لا فاؤه لا يقل، هو هنا وقع فعلا في خياطة الضرة ما يمكن أن يشكل على السامع. المهم أن لا فاؤه هذه هي تابعة لقوله أو أن الياء آخره أو عينه، لا فاؤه معناه لا يقل كون فاء فعل بالضم ياء، لا يقل كون الحرف الأول من فعل بالضم ياء هذا ليس قليلا. كيمنى، يمنى يمنى فهو أيمن، وكعني يمنى فهو ميمون، هذا القسم ليس قليلا. القليل من مجيء الياء في فعل هو كونها عينا أو لاما، القليل من مجيء الياء حرف الياء في فعل بالضم هو كونها عينا أو لاما، أما كونها فاء فهذا ليس بقليل. مفهوم؟ لا فاؤه كيمنى يمنى فهو أيمن، وكعني فهو ميمون. وللواو مطلقا أي لا تقل الواو في فعل بالضم مطلقا، أي واوا أي فاء أو عينا أو لاما، الواو حرف الواو ليس قليلا في فعل بالضم، فيمكن أن يكون فاء كوضؤ بمعنى حسنة، ويمكن أن يكون عينا كطال أصلها طاول، ويمكن أن يكون لاما كسرو بمعنى شرف. ويثلث الفعل الأخير يثلث ومعناه شرف. نعم وكعونية، وكعونية معناه أن العرب تستعمل هذا الفعل تارة مبنيا للفاعل كيمنى، وتستعمله تارة مبنيا للمفعول كيومنى. ومعنى كعونية، عونية هذا الفعل لا يستعمل في كلام العربي إلا مبنيا للمفعول، مبنيا للمفعول، فمعناه أن من العرب من لا يستعمل هذا الفعل إلا وهو مبني للمفعول، فيقول يومنى فهو ميمون ولا يقول يمنى. وأيضا يمنى لغة فصيحة، فمنهم من يبنيه للفاعل ومنهم من يبنيه للمفعول. مفهوم؟ وكعونية معناه هو الشيخ رحمه الله تعالى كان ممارسا للقاموس جدا، فلذلك يتأثر به في صياغة الجمل. يعني هو من المشايخ الذين يمكن أن يقال إنهم يحفظون القاموس تقريبا، يعني كان ممارسا له جدا، ممارسة يعني غريبة. قاموس المحيط يعني. نعم، من أسلافنا من كان يحفظ القاموس يعني. ولذلك تأثر به حتى في صياغته وكعنية. هذا عندما تكون ممارسا للقاموس تدرك أن هذا التركيب من طبيعة تركيبات القاموس. قال: وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول. يمكن أن تقول هو لمعنى عليه من يقوم به، ولو قرأتها أيضا بقراءة ابن كثير وهو لمعنى عليه من يقوم به لكان ذلك أحسن عند أهل العرب. وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل، يعني أن فعل بالضم يأتي للسجايا، والسجايا هي الأوصاف القائمة بالنفس الملازمة لها كالجبن والشجاعة والحسن والقبح، فهذه تصاغ على وزن فعل بالضم. قال: كجبن شجع وطال وقصر وحسن وقبح، أي أن المعنى الأصلي لفعل بالضم هو السجايا الجبلات، سجية والجبلة والشنشنة والغريزة والخليقة، الفعل المترادف. وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول كجبن وشجع وطال وقصر وحسن وقبح، أو كالذي عليه قد جبل. أو يأتي للسجايا وأشباه السجايا، للسجية وشبه السجية وشبه نعم. شر الخلق والخليقة، يكون معنى الخليقة هنا الخليقة السجية. نعم نعم نعم. ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم. السلام عليكم. قال: وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. هو لمعنى عليه من يقوم به مجبول كجبن وشجع وطال وقصر وحسن وقبح، أو كالذي عليه قد جبل، يعني أنه يأتي للجبلات وأشباهها. وشبه الجبلة هو ما كان مكتسبا مما يلازم صاحبه بعد الاكتساب، وذلك مثلا كقولنا فصحى وشعرى، فإن الفصاحة هي مكتسبة ولكن بعد اكتسابها تصبح خليقة وسجية للإنسان، بخلاف الجبن فإن الإنسان يولد جبانا أو شجاعا، يعني هذا مما يخلق عليه الإنسان. وعلى كل حال قد يقال إن بعض الخصال يكتسب، ولكن الغالب فيها أنها لا تتغير. فشبه السجايا هو ما يكتسب مما يكون بعد اكتسابه ملازما، كشعر أصبح شاعرا وفقه بالضم، يعني أصبح الفقه له سجية. إذا قلت فقه بالكسر معناه فهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. فقه شيء فهمه يفقه. وفقه بالفتح تأتي لغلبة المفاخر، تقول فقه فلان فلانا، أي فاقه في الفقه أو غلبه. وما فقه معناه أصبح الفقه سجية له، أصبح الفقه سجية له. وفصح كذلك لمن كانت الثلاثة له كالطبع. يا فقه، نعم أنها أصبح الفقه عادة عندهم سجية. نعم. فقه بمعنى علم، لا يكادون يفقهون حديثا، أي يفهمون. فقه الشيء فهمه وعلمه، ما نفقه كثيرا مما تقول. وفقه أصبح الفقه سجية له. وأما فقه فإنه يأتي للغلبة، تقول فقه فلان فلانا، أي فاقه في الفقه أو غلب، يأتي لبذل المفاخر. نعم. وفي المضارع تفتح أو تضم على حسب اختلاف تصريفيين في ذلك. الكسائي رحمه الله تعالى يغلب الحلقية في مثل هذا القسم، وجمهور أهل التصريف يغلب بذل الفخر على ما سيأتي تفصيله عند ذكر الجوالب إن شاء الله. وسنختصر على هذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.